ومن الجهل و تهاون بشرع الله جعلها منطقة سياحية مهيئة للسياح من الكفرة والمسلمين. ثم ذكر سبحانه وتعالى الحوار والكلام الذي دار بين المستكبرين والمستضعفين. هذه لا فالمستكبرون يطالبون الأنبياء بالطرد أولئك المستضعفين. وكذلك يدعون المستضعفين للكفر بأنبياء الله. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منه أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. ما هو فقط نعلم، لا، نحن به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنوا فعطوا النار، كذبوا استكبروا وفعلوا ما نهاهم عنه نبيه، وقالوا يا صاحب ائتنا بما تعدنا إن كنت من المؤمنين. هذه شيشنة من يعني درج عليها أعداء الرسل طالبون ائتنا بما تعدنا إن كنت من المؤمنين. قيل هذا نوح، وقيل هذا هود، وهكذا يقال للصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المؤمنين. فجاءهم ما وعدهم به نبي الله، فأخذتهم الرجفة في آيات أخرى الصيحة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أدركتكم رسالة ربي ونصحتكم، ولكن بكفر. قال صلى الله عليه وسلم كذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم يا شيخ. ها؟ هي رياح، لكن هذا قصد يعني من أكثر ما ورد بلفظ الجمع وبلفظ الإفراد، إلا هي هي هي ريح. ورد أكثر ما أول يمكن غالبا من إرسال الجمع يعني فيما يرفض من اللواقع وإثارة السحاب. الله الذي حتى الرياح فتثير السحابة، فهو أكثر جمع، ولكن شيء قد تأتي مفردة في مثل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أرسلنا عليكم ريح وجنودا لم تروها. آية فأرسلنا عليهم ريحا، صحيح هذه أرسلنا عليهم هذه ريحا على فرصتك على الكافرين، فيه شاهد يذكرونه تذهب ريحكم. المقصود أن هذا يتصل بالأسلوب في نفس الجمع فيما يدخل بالرحمة والإفراد فيما يسبب العذاب، إلا هي رياح مرسلة، كلها مرسلة هي رياح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، أي ننوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضات الله، فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية، لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها، فيتدبرونها ويتأملونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها، وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، فإن القلوب بقوم إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس لي سفاهة، فردوا عليه الدار وسفهوه وسووه إلى السفة، وهو نقص العقل وسوء التصرف وسوء الرأي. هذا الرد يشبه ما رد به قوم على نوح. الله أعلم أنه يعني أسوأ منه، فرد عاد أو قوم هود عليه يعني أقبح من الرد الملأ من قوم نوح. الملأ قالوا إنا لنراك في الضلال، إنا لنراك في الضلال المبين. قال يا قوم ليس لي ضلال. فهؤلاء قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظن في الكاذبين. الذي يظهر أن السفه أقبح من الضلال، فهذا هو اللائق لقومه وقوم هود، فإنهم أمة طاغية آتية مستكبرة. أما عاد فاستكبروا في الأرض، قالوا من أشد منا قوة أو إمرأة، قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، بلغوا في رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أو عجبتم أن جاءكم. فكان رده كرد أخيه من قبل بنوح عليه السلام، أو عجبتم أن جاءكم عجب من ربكم وعود منكم من جاءكم، فاذكروا إن جاءكم خلفاء من بني قوم نوح استحرفكم في الأرض وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وإلينا ترجعون. ففيهم ردوا عليها أقبح الرد، وأعلنوا إصرارهم على عبادة آلهتهم الباطلة. أجئتنا الله لعلكم، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آبائنا، نتركهم نترك معبودات آبائنا، إلى آخر القصة. وكانت النهاية هي أني فأنجيناهم والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآبائنا. لكن بما كان قطع دابرهم كان بإرسال الريح العاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام، فهناك أجمل يعني أعرض عنهم وتركهم، إما أنه قبل أن تنزل بهم الصيحة أو بعد ذلك. المهم أنه يذكر أنه لم يقصر بل بلغهم